حي الخريط العاشر من التحفة الثانية. الأمر أو ذاكر وتنجح. فهنا الفعل تنجح فعل مضارع منصوب بأن مضارة وجوبا بعد خفف التفاء السببية والواو المعية. واو المعية المسبوقة بماذا؟ بالطلب. أي نوع من أنواع الطلب؟ الأمر. وعلامة نصب الفعل تنجح في الجملتين هي الفتحة. طيب، وأما الدعاء فهو الطلب الموجه من الصغير إلى العظيم. هذا هو الدعاء عكس الأمر. الدعاء هو الطلب الموجه من الصغير إلى العظيم، نحو اللهم اهدني فأعمل الخير. فالفعل أعمل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بماذا؟ بالطلب. أي نوع من أنواع الطلب؟ الدعاء. وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أو اللهم اهدني وأعمل الخير. واحد نفس الإعراب، أو وأعمل الخير نفس الإعراب، بدلا من أن نقول بعد فاء السببية سنقول بعد ماذا؟ واو المعية. وأما النهي فنحو لا تلعب فيضيع أملك. وأما النهي فنحو لا تلعب فيضيع أملك، نفس الشيء. الفعل يضيع هنا فعل مضارع منصوب به بماذا؟ بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بماذا؟ بالطلب. أي نوع من أنواع الطلب؟ النهي. طيب، أو ويضيع أملك، نفس الشيء ونفس الإعراب، إلا أننا سنقول بعد واو المعية. وأما الاستفهام فنحو هل حفظت دروسك فأسمعها لك. فالفعل أسمع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بالطلب. وأي نوع من أنواع الطلب؟ الاستفهام. أو وأسمعها لك. وأما العرض فهو الطلب برزق، نحو ألا تزورنا فنكرمك، أو ونكرمك. ونواصل بعد الأذان إن شاء الله. اللهم رب حديثنا وبعد. ثم قال وأما العرض فهو الطلب برزق. العرض هو الطلب برزق، تطلب. وفي الغالب هذا يكون من متساويين أو متقاربين. يعني متى يكون الطلب برزق؟ إذا كان بين متساويين أو متقاربين. فلا يستطيع في هذه الحالة الطالب أن يأمر ولا يستطيع أن ينهى، لكنه يعرض. هذا النوع من الطلب اسمه إيش؟ اسمه العرض. نعم. فقال وأما العرض فهو الطلب برفق، نحو ألا تزورنا فنكرمك أو ونكرمك. هنا ولا يأمر، إنما يعرف ألا تزورنا فنكرمك، أو ونكرمك. فالفعل نكرم فعل مضارع منصوب بأنه مرة وجوبا بعد الفاء أو الواو، لأنهما مسبوقتان بالطلب. وما هو نوع الطلب في هذه الجملة أو في هاتين الجملتين؟ العرض، وهو الطلب والاسم. طيب، ثم بعد ذلك قال: وأما التحضيض فهو الطلب مع حس وإزعاج. فالتحضيض فيه طلب لكن معه شيء من الحس، والإزعاج فيه شيء من الحظ على الفعل. نعم، لا يصل إلى حد الأمر، هو دون الأمر، لكن فيه نوع من الحظ، ولذلك سمي تحضيضا. ففيه نوع من الحث على الفعل أو الإزعاج، يعني كأنك تنبهه إلى أن هذا هو الذي ينبغي، نحو: هلا أديت واجبك فيشكرك أبوك، أو ويشكرك أبوك. هلا أديت واجبك، أيهما أقوى في الطلب؟ هلا أديت واجبك فيشكرك أبوك، أو أدي واجبك فيشكرك أبوك؟ أدي أقوى لأنه أمر. أما هلا أديت هو نوع من الطلب دون الأمر، ولكن هو فوق العرض. دون الأمر وفوق إيش؟ وفوق العرض. فالعرض كما قلنا فيه نوع من الطلب برفق، لكن هذا فيه طلب مع حث وإزعاج. هلا أديت واجبك فيشكرك أبوك، أو يشكرك أبوك. فالفعل يشكر في هاتين الجملتين فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء والواو المسبوقتين للطلب. أي نوع من أنواع الطلب؟ التحضير. نعم. وأما التمني فهو طلب المستحيل أو ما فيه عسر. التمني إما طلب شيء مستحيل الوقوع، أو قد يحصل لكن بعسر فحصوله مستبعد. إذا طلبوا ما حصوله مستحيل أو مستبعد، نحو قول الشاعر: ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلم. ليت الكواكب تدنو لي، الكواكب لن تدنو له، فهذا طلب ماذا؟ المستحيل. ماذا؟ ما فيه عسر، هذا مستحيل. ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمة. يريد أن يمدح شخصا فبالغ في مدحه مبالغة عظيمة جدا، حتى قال: أنا لا أرضى لكم أن أمدحكم بكلامي، بل إني أتمنى أن الكواكب تنزل حتى أضعها في عقد، أجعلها عقدا لكم، كما يضعون الخرز في العقود التي يتحلى بها النساء. فهو يتمنى أن الكواكب تدنو حتى ينظمها عقود مدح لهذا الشخص، لأنه لا يرضى كلامه له، لا يرى أن كلامه يصل إلى حد أنه يستطيع أن يمدحه به، فبالغ في مدحه بهذه الكلمات: ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي. فهنا الفعل أنظم، الفعل أنظم وقع بعد الفاء، فالسببية المسبوقة بماذا؟ بالطلب. أي نوع من أنواع الطلب؟ التمني. اسمه إيش؟ التمني، لأن التمني قلنا إما طلب المستحيل أو طلب الذي فيه عسر أو شبه، يعني كما يقال إما مستبعد وإما مستحيل. فهنا طلب المستحيل تمني. نعم، طلب المستحيل تمني. ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها. فالفعل أنظم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء المسبوقة بماذا؟ بالتمني، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومثله قول الآخر، ومثله قول الآخر: ليت الشباب يعود إيش؟ يوما. ليت، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هنا بعض الناس يروون هذا البيت يقولون: فأخبره بما فعل المشيب. ضيعوا الشاهد، ذهب موضع الشاهد، عندما يقول ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، وضيعوا الشاهد. ذهب الشاهد فيه فأخبره، فهم رفعوها فضيعوا موضع الشاهد فأخبره، فهو موضع الشاهد من ذلك. فأخبره فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء، فهي السببية المسبوقة بالطلب. أي نوع من أنواع الطلب؟ التمني. ألا ليت الشباب يعود يوما، وبعضهم يقول ألا ليت الشباب يعود يا الشباب. وإيش ليت هذه ماذا تصنع؟ إيش تعمل؟ تنصب الاسم، تنصب الخبر اسما لها، تنصب المبتدأ اسما لها، وترفع الخبر خبرا لها. فأصل الشباب يعود، الشباب يعود. ليت الشباب اسم ليت منصوب وعلامة تصدي فتحة. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. طيب إذا ذكر هذا الرجل صاحب هذا البيت هذا الأمر ويقصد الدنيا، تكون ليت تفيد التمني الذي هو بمعنى طلب ماذا؟ المستحيل. وإن كان يقصد في الجنة، وهذا بعيد طبعا لأنه في الجنة لن يخبره بما فعل المشيب، ولا لا، إنما سيخبره بما فعل المشيب إذا كان فين؟ في الدنيا. لذلك الراجح أن هنا ليت تفيد طلب إيش؟ المستحيل وعودة الشباب، والشباب لا يعود. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. طيب ونحو ليت لي مالا فأحج منه، هذا أيضا للتمني، ولكنه ممكن حصول، ممكن ولا ما ممكن؟ فقير يعني في حالة يرضى لها، ويقول ليت لي مالا فأحج منه، فهذا وإن كان بعيدا أو مستبعدا لكنه ممكن، وارد ولا ما وارد؟ ممكن، لكنه نوع من أنواع أيضا من أنواع التمني. طيب ليت لي مالا فأحج منه، فالفعل أحج فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بالطلب، أي نوع من أنواع الطلب؟ التمني. وأما الرجاء فهو طلب الأمر القريب الحصول، الرجاء هو طلب الأمر القريب الحصول. نحو لعل الله يشفيني فأزورك، الرجاء هو طلب الأمر القريب الحصول، هذا هو الرجاء. لعل الله يشفيني فأزورك، فالفعل أزور فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء المسبوقة بالطلب، أي نوع من أنواع الطلب؟ الرجاء. وقد جمع بعض العلماء هذه الأشياء التسعة التي تسبق الفاء والواو في بيت واحد، وهو مر وادع وانهى وسل وعرض لحظهم تمنى وادع، وقدم وادع على وانهى لا إشكال، مر وانهى وادع، أو مر وادع وادع وانهى وانهى ما واحد، مر وادع وانهى وسل وعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. وقد ذكر المؤلف أنها ثمانية لأنه لم يعتبر الرجاء منها. طيب هنا ما عرفت ماذا يقصد بقوله وقد ذكر المؤلف أنها ثمانية. ذكر المؤلف أين؟ من الذي قال؟ نعم هذا الشارح. طيب لكن هو الشارح الآن يقول، الشارح هو الذي يقول وقد ذكر المؤلف، فيقصد مؤلف الأجرومية، فما أدري ماذا يقصد هو للمؤلف في هذا الموضع لأنه لم يعتبر الرجاء منها. ما عرفته، ما أدري من المؤلف المراد هاهنا، إلى نفسه وهو قد ذكر أنها ثمانية لكنه عد الرجاء منها. فعندما قال عن المؤلف الذي هو الشارع، نحن لا نسمي نقول الشارع، ولا يعقل أن الشارع يقول عن نفسه المؤلف، لا يعقل هذا، لكنه قال رحمه الله تعالى: وأما الطلب فثمانية أشياء: الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والعرض والتحضير والتمني والرجاء. فهو نفسه عد الطلب ثمانية أشياء وعد الرجاء منها، فلا يعقل أنه يخطب نفسه المؤلف ثم هو عد أنواع الطلب ثمانية. فأنا ما أدري والله، هذه الجملة مشكلة، ولعلها كلما مرت علينا كنا صدق ما ذكر أنها أصلا ثمانية. مؤلف البيت ما ذكر شيئا، ما ذكر شيئا مؤلف البيت. نعم. على كل هو هذا الموضع مشكل، وكلما مررنا عليه تقريبا كنا نستشكله. ثم قال: طيب، قبل ان ننتقل الى الحرف الخامس والاخير، عرف الشارع كل انواع الطلب ما عدا النهي، لم يعرفه عندي، هل عرفه في نسخكم؟ يعني كل نوع من انواع الطلب عرفه، فقال في الامر هو الطلب الصابر من العظيم لمن هو دونه، وقال في الدعاء هو الطلب الموجه من الصغير الى العظيم، وقال في الاستفهام ايضا لم يعرف الاستفهام، لان الاستفهام معروف، لعله اكتفى بشهرته، لان الاستفهام يكون مبدوعا بحرف من حروف الاستفهام، والنهي وايضا يكون مبدوعا بحرف من حروف النهي، لكن قد يحتاج الى تعريف، وخصوصا انك قد تظن ان الجمله نهي وهي دعاء. فأنا أقول أيضا إن النهي هو طلب الكف، ولكن هذا الطلب إن كان صادرا من عظيم إلى صغير يكون نهيا، وإن كان صادرا من صغير إلى عظيم يكون دعاء. فأنت إذا قلت مثلا: ولا تخزني يوم يبعثون، فهنا لا يعقل أنك تنهى الله عز وجل، فلا هذه وإن كانت ناهية عند النحويين، لكن هنا ما المراد بها؟ الدعاء أيضا. فهنا تأمل المعاني مهم، بارك الله فيكم، يعني لا تكن هكذا حرفيا بحيث إذا وجدت لن ناهية تقول هذا ناهي. نعم هي لن ناهية عند النحويين، لكن ولا تخزني لا يعقل أنك تنهى الله عز وجل عن أن يخزيك، وإنما تطلب منه ذلك، فهذا نوع من أنواع الطلب وهو دعاء في الحقيقة، وهو دعاء، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، بقيت الواو، معذرة، بقيت أو. قال الحرف الخامس: أو، ويشترط في هذه الكلمة أن تكون بمعنى إلى أو بمعنى أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى إلى. أو التي ينصب المضارع بعدها إما أن تكون بمعنى إلى أو بمعنى إلا. وضابط الأولى أن يكون ما بعدها، ضابط الأولى أن تكون بمعنى إلا، وضابط الأولى أن يكون ما بعدها ينقضي دفعته، أي التي بمعنى إلا ما بعد أو ينقضي دفعة، ينقضي مرة ما ينقضي بالتدريج، أن يكون ما بعدها ينقضي دفعة، نحو لأقتلن الكافر أو يسلم، فيسلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلا، لأنها لا يعقل أن تكون بمعنى إلى هنا، لأن أو يسلم هذا إذا لم يحصل فإنك ستقتله، وبالتالي لا يمكن أن يقع هذا القتل بالتدريج إلى أن يسلم، فإما أن يسلم وإما أن تقتله. لا أقتلن الكافر ويسلم، أي إلا أن يسلم. نعم. وضابط الثانية أن يكون: فمن قادت الآمال إلا لصابري، لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فهنا معنى الكلام أنه سيستسهل الصعب إلى أن يدرك المنى، هذا هو: لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. فالفعل أدرك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلى. نعم. وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره. وبهذا نكون، بارك الله فيكم، قد انتهينا من الكلام على نواصب الفعل المضارع في لغة العرب، ويكون موقفنا عند بداية جواز المضارع إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وليقم المؤذن لصلاة العشاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح التحفة الثانية على المقدمة الأجرومية في النحو لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس السادس عشر، وكان ذلك في مساء السبت السابع عشر من محرم سنة 21 و400 من الهجرة، الموافق 22 من ابريل سنة 2000 من الميلاد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى تحت عنوان جوازم المضارع: قال: والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن ومن، وما ومهما، الذي سقط عنده من يكتب، وإن ومن، وما ومهما، وإذن، وأي، ومتى، وأين، وأيانا، وأنا، وحيثما، وكيفما، وإذا في الشعر خاصة. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأقول: الأدوات التي تجزم الفعل المضارع 18 جازمة، وهذه الأدوات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول كل واحد منه يجزم فعلا واحدا، والقسم الثاني كل واحد منه يجزم فعلين. أما القسم الأول فستة أحرف، وهي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وكلها حروف بإجماع النحاة. وعند التدبر أو عند التحقيق نجدها أربعة، فإن زيادة همزة الاستفهام لا تغير الأداة إلى أداة أخرى، وإنما هي نفس الأداة دخل عليها همزة الاستفهام. فلم هي نفسها ألم، ولما هي نفسها ألم، إنما فقط زادت عليها همزة الاستفهام. فالأدوات التي تجزم فعلا مضارعا واحدا أربعة، وهي لم ولما واللام لام الأمر، ولا الناهية لام الأمر سواء كانت للأمر أو الدعاء، ولا سواء كانت للنهي أو للدعاء، لأن هذه الأدوات قد تكون للأمر بمعنى الأمر عند النحاة الذي هو طلب أو طلب فعل أو طلب شيء صادر من أعلى إلى أدنى، وقد يكون الأمر عكس ذلك فيكون دعاء. فإذا كان الطلب صادرا من أدنى إلى أعلى فإنه لا يكون أمرا بمعنى الأمر عند النحاة، إنما يكون دعاء. وكذلك اللا حرف لا الناهية إذا كان للدعاء طلب من أدنى إلى أعلى لا يكون بالعلم، إنه لا يعقل إذا قلت مثلا ولا تخزني يوم يبعثون، لا يعقل أنك تأمر الله عز وجل ألا يخزيك، وإنما أنت تدعوه تطلب منه ذلك دعاء. فلا هنا لا تفيد النهي إنما تفيد الدعاء، لذلك قال ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. فأدوات جزم المضارع التي تجزم فعلا واحدا أربعة: لم وأختها لما واللام ولا. قال أما لم، وعرفنا من كلام الشارح رحمه الله أنها كلها أحرف ليس فيها أسماء، لأن الجوازم قد يكون منها حروف وقد يكون منها أسماء، لأن أدوات الشرع ليس لزاما أن تكون أحرفا، فمنها من أدوات الشرع حروف شرع ومنها أسماء شرع، هناك حروف شرطية وأسماء شرطية، لكن التي تجزم فعلا واحدا لا خلاف بين النحاة أنها حروف كما قال الشارح وكلها أحرف أو وكلها حروف بإجماع النحاة. ثم قال أما لم فحرف نفي وجزم وقلب، واتفق شرح ذلك ألا حادث لإعادته. لم حرف نفي وجزم وقلب، النفي تنفي المضارع بعد أن كان مثبتا، وجزم تجزمه بعد أن كان مرفوعا، وقلب تقلبه من زمن المضارع إلى الزمن الماضي. فإذا قلت يدرس فإنك تفهم أن هذا يحصل الآن، لم يدرس تفهم من دخول لم أن هذا النفي كان في الماضي، لم يدرس أي قبل ذلك لعله الآن يدرس. إذن لم حولت زمن المضارع إلى الزمان الماضي، لم يأكل، لم يشرب، لم يمرض، لم يذهب، وهكذا. فلم حرف نفي وجزم وقلب، نحو قوله تعالى لم يكن الذين كفروا، لم يكن، قد يقول قائل كيف لم يكن الذين كفروا يكون مثالا لجزم المضارع ونحن نرى في الآية الكريمة أنه ينتهي بكسرة. الجواب بين أن هذا الكسر إنما هو جاء للتخلص من التقاء الساكنين، فإن يكن ساكن الآخر واللام من الذين كذلك ساكنة، أما الألف فمعروف أنها لا تنطق في مثل هذا، فجاءت الكسرة في يكن في نون يكن للتخلص من التقاء سكون النون مع سكون اللام، لم يكن الذين. نعم. وقوله سبحانه، إذا عندما نعرف يكن نقول فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون الذي هو يعتبر في هذه الحالة مقدرا، منع من ظهوره اشتغال المحل لماذا؟ بالكثرة، بكثرة التخلص من التقاء الساكنين. نعم. قال لم يكن الذين كفروا، نعم، نحو قوله تعالى لم يكن الذين كفروا، وقوله سبحانه وقوله سبحانه قل لم تؤمنوا، كذلك تؤمنوا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. فيكن في الآية الأولى أصله يكون، أصله يكون فلما دخلت لم على يكون جزمت الفعل، فأصبحت النون ساكنة والواو قبلها ساكنة، فحذفت الواو من أجل التقاء حرفين ساكنين توالى ساكنان، فحذف الأول منهما، حذف الأول منهما لأن الواو هنا لا يمكن تحريفها كما تعلمون، ما نستطيع أن نحرك الواو، فحذفت الواو تخلصا من التقاء حرفين ساكنين، فأصبحت بدلا من يكون أصبحت ماذا؟ يكن. ثم كثرت النون للتخلص من التقاء الساكنين النون مع اللام كما سبق. وأما تؤمنوا فأصله تؤمنون، فهو من الأفعال الخمسة التي يكون جزمها بحذف النون. قل لم تؤمنوا، نعم. ومثله كذلك قول الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فلن تفعلوا مثال لما سبق من نصب الفعل المضارع، ولم تفعلوا مثال لما نحن بصدده من جزم الفعل المضارع. فوقعت الآية الكريمة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وقع حذف النون مرة علامة على الجزم ومرة علامة على النصب، لأن الفعل الأفعال الخمسة تنصب وتجزم بحذف النون. فالآية الكريمة اشتملت على مثال للناصب لن والجازم لم، والفعل منصوب ومجزوم والعلامة واحدة وهي حذف النون. فإن لم تفعلوا، تفعلوا الأولى مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون، ولن تفعلوا الفعل الثاني منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون كذلك، لأن الفعلين من الأفعال الخمسة. قال وأما لما فحرف مثل لم في النفي والجزم والقلب، كذلك إذا عرفت لما تقول نفس الشيء، حرف نفي وجزم وقلب نفس الشيء، إذن هي تفيد ما تفيده لم، تفيد ما تفيده لم، فهي مشتركة مع لم في إفادتها النفي وفي عملها الجزم والقلب، فهذا مشترك بينهما ويفترقان في أمور لعله يشير إليها ولعله ننظر إن كان قد أشار أو لا. قال وأما لما فحرف مثل لم في النفي والجزم والقلب، نحو قوله تعالى لما يذوق عذاب، بل لما يذوق عذاب، هنا لما التي في هذه الآية الكريمة حرف نفي وجزم وقلب، فهذا الحرف كما فعل الحرف السابق لم تماما، ينفي المضارع بعد أن كان مثبتا ويجزمه بعد أن كان مرفوعا ويقلب زمنه أو معناه إلى الزمان الماضي. بل لما يذوقوا عذاب، فيذوقوا فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. قال بعد ذلك وأما ألم فهو لم زيدت عليه همزة التقرير، هنا جعلها همزة تقرير لأنها وإن كانت للاستفهام لكنه استفهام تقريري لا ينتظر عليه جوابه، نعم لا ينتظر عليه جواب، هذا نوع من الاستفهام يقال عنه استفهام تقريري، بمعنى أنك لا تنتظر جوابا على استفهامك، ألم نشرح لك صدرك، لا ينتظر أن يجيب، فالحال هو أن الله شرح له صدرك، فهذا لذلك قال الشارح إنها همزة تقرير. وإلا فلا منافاه بين كونها استفهامية وبين كونها تقريرية. نحو قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، فالفعل نشرح فعل مضارع مجزوم بلم، ولا يقال مجزوم بألم، مجزوم بلم، علامة جزمه السكون، نشرح علامة جزمه السكون. وأما ألم فهو لما زيدت عليه الهمزة، نحو ألم أحسن إليك، فالفعل أحسن فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه السكون كذلك. طيب، لما تفترق عن لام في أمور يعني لا يتسع المقام للتوسع في ذكر الفروق الكثيرة، لكن من أهم الفروق في المعنى أن لما تفيد في الغالب تفيد توقع حصول ما بعدها، تفيد ماذا؟ توقع حصول ما بعدها. بل لما يذوق عذاب، أي وسيذوقون هذا العذاب، فلما تفيد ماذا؟ أن ما بعدها غالبا قريب الحصول أو متحقق الوقوع، ففي الغالب لما تفيد تحقق وقوع ما بعدها. فمثلا أقول قاربت البلد ولما أدخلها، هذا يفيد أن دخولها قريب متحقق الوقوع. أما لم فقد تفيد تحققه وقد لا تفيد ذلك، لكن يعني لما مخصوصة بنفي حصول شيء حتى الآن، وهذا في نفس الوقت باستعمال هذا الحرف يشعر بتحقق الوقوع قريبا، أنه إن لم يحصل حتى الآن لكنه ماذا؟ وشيك الوقوع. نعم. وهناك فروق أخرى لا تسع المقام ذكرها، لكن هذا أهم الفروق من حيث المعنى. يقول وأما اللام فقد ذكر المؤلف أنها تكون للأمر والدعاء، وكل من الأمر والدعاء يقصد به طلب حصول الفعل طلبا جازما. إذن اللام لام الطلب تفيد أو يقصد بها طلب حصول الفعل طلبا جازما. قال والفرق بينهما أن الأمر يكون من الأعلى للأدنى كما في الحديث فليقل خيرا أو ليصمت، فالفعل يقول أصله يقول، فلما دخلت لام الأمر جزم الفعل وسكن آخره لذلك فصارت يقول، فالتقت كلان الواو واللام فحذفت الواو للتخلص من ذلك فصارت ليقل، فليقل خيرا أو ليصمت نفس الشيء، فالفعل يقول لما جزم صار يقل، فليقل فهو فعل مضارع مجزوم باللام لا للأمر وعلامة جزمه السكون. وكذلك الفعل يصمت ليصمت نفس الشيء، اللام جزمت يصمت فصار الفعل يصمت فعلا مضارعا مجزوما باللام وعلامة جزمه أيضا السكون. قال وأما الدعاء فيكون من الأدنى للأعلى، نحو قوله تعالى ليقضي علينا ربك، فلا يعقل أبدا أن أهل النار وهم في هذه الحالة من الخزي والهوان عافانا الله من ذلك، لا يعقل أبدا أنهم يأمرون الله سبحانه أو يأمرون مالكا خازن النار أن يقضي الله عليهم، ما يملكون هذا ولا يستطيعون يستطيعون شيئا من ذلك، وإنما هم يدعون ليقضي علينا ربك، يطلبون ذلك طلبا فيه ذلة وفيه توسل وفيه فهو طلب من الأدنى إلى الأعلى. فهذه اللام لا يقال فيها لما هي لام الدعاء، فالفعل يقضي فعل مضارع. ولما دخلت هذه اللام لام الدعاء عليه جزمته، ولما كان منتهيا بحرف من حروف العلة وهو الياء، فإن علامة جزمه صارت حذف هذا الحرف حرف العلة. فقال تعالى ليقضي ونادوا إيش؟ يا مالك، من مالك؟ خازن النار، ملك من الملائكة موكل بالنار، أعاذنا الله منها جميعا. يا مالك ليقضي علينا ربك، فالفعل يقضي في هذه الآية الكريمة فعل مضارع مجزوم باللام لام الدعاء، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء، وبقيت الكسرة علامة على الياء المحذوفة ليقضي علينا ربك. نعم. قال وأما لا، فقد ذكر المؤلف أنها تأتي للنهي والدعاء، وكل منهما يقصد به طلب الكف، إذن اللام يقصد بها طلب الفعل، ولا يقصد بها إيش؟ طلب الكف، هذه يطلب بها طلب الفعل وهذه يطلب بها طلب الكف، وكل منهما يقصد به طلب الكف عن الفعل وتركه. والفرق بينهما أن النهي يكون من الأعلى للأدنى، نحو لا تقف، ونحو لا تقولوا راعنا، ونحو لا تغلوا في دينكم. لا تقف، فالفعل تقف في هذه الآية أصله تخاف، فلما دخلت لا الناهية على الفعل المضارع جزمته، وعلامة جزمه السكون وهو منتهي بالفاء وقبلها ألف وهي ساكنة، فلما سكنت الفاء حذفت الألف تخلصا من توالي ساكنين، فصارت تخف لا تخف. فتخف فعل مضارع مجزوم بلام ناهية، وعلامة جزمه السكون. وفي قوله تعالى لا تقولوا، الفعل تقول أصله تقولون، فهو فعل مضارع مجزوم بلام ناهية، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. والفعل تستغلوا في قوله لا تغلوا في دينكم، كذلك فعل مضارع مجزوم بلام ناهية، وعلامة جزمه كذلك حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. نعم. قال وأما الدعاء فيكون من الأدنى للأعلى، نحو ربنا لا تؤاخذنا، لا يعقل أنهم ينهون الله عز وجل بل يدعونه، فلا هنا للدعاء، فالفعل تؤاخذ فعل مضارع مجزوم بلا التي هي للدعاء، وعلامة جزمه ماذا؟ السكون، تؤاخذ السكون، فعلامة وعلامة جزمه السكون لا تؤاخذنا، فلو لم يكن مجزوما لقيل تؤاخذنا مرفوع، فلما دخلت لا صار لا تؤاخذنا، فالفعل حرف الذال آخذ لا تؤاخذنا. وقوله جل شأنه ولا تحمل علينا إصرا، فهذا الفعل تحمل فعل مضارع مجزوم بلا والتي ليست للنهي وإنما هي للدعاء، وعلامة جزم هذا الفعل السكون تحمل لا تحمل علينا إسراء، مثل ما مثلت به من قول الله تعالى ولا تخزني يوم يبعثون. نعم، فالفعل تخزي فعل مضارع، أصله تخزي فعل مضارع مجزوم بلا التي هي للدعاء، وعلامة جزمه ماذا؟ حذف حرف العلة والياء، والكسرة دليل عليها، تخزي.